بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر تسجيلات الفارس الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، وذلك فضيلة الشيخ أحمد السيسي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وآله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فنخصص حديثنا الليلة للكلام عن موضوع من الموضوعات المهمة التي ينبغي على كل مسلم أن يلم بأحكام الشريعة فيها، وهو موضوع أحكام اللباس والزينة، أحكام اللباس والزينة وما يتعلق بالملابس والزينة من أحكام فقهية مبثوثة في كتب السنة وفي كتب الفقه وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب لأن معهم بقايا من آثار الأنبياء، وكان يحب مخالفة المشركين، وكان من عادة أهل الكتاب أنهم يسدلوا شعورهم، رجعوها كلها على وراء. وزمان كان الشعور بطبيعة الحال طويلة، كانوا يرسلون شعورهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل ثم فرق رأسه بعد. وفرق الرأس معروف أنه يجعل الشعر نصفين، نصف على اليمين ونصف على اليسار، فده بالنسبة لفرق الرأس هو السنة ليس السدل. وكان هديه في حلق الرأس طرقه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في النسك، وكان يبلغ شعره منكبيه. يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حلاقة الشعر إما يحلقه تماما، يحلق الشعر كله تماما، وده كان في النسك في الحج والعمر، وإما يتركه إما على حاله، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم لمة تبلغ إلى شحمتي، يعني تعدد شحمتي أذنيه. يبقى إذن إرسال الشعر هذا من السنة، ليس فيه يعني افتئات على الشرع، لكن يراعى أحيانا، يراعى في السنن مقتضى حال الناس. إذا كانت مثل هذه السنة ستحدث فتنة عند الناس ويظنون أن الذي أرسل شعره متشبه بالهيبز وغيره، ففي هذه الحال إما يعني يضع ساتر على رأسه يستر هذا الشعر من باب سد الذرائع وسد باب الفتنة وإساءة الظن، وإما يحلق رأسه لأن الأمر يتعلق بعادة، يعني هذه عادة، عادة أهل البلد تراعى في الثياب وفي الأشياء التي لا مخالفة فيها للشرع. أما ما نهي عنه في الشعر، ما يتعلق بالشعر، فأولا القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. التسريحات الموجودة الآن اللي كانت شائعة اسمها الكابوريا، أنه يحلق الجوانب ويدع منتصف الرأس، أو يحلق المنتصف ويدع الجوانب، فالرأس راعي ما تحلق يبقى شعرك كله في مقاس واحد، ما تخففش مكان وتدع المكان الآخر، لأن هذا ينطبق عليه وصف القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر. فعن أسماء رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها، يعني تساقط، جالها داء في فروة الرأس تسبب في سقوط الشعر، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ خلاص هتتزوج فعاوزة تزينها للزواج، فتقول له أوصل لها شعرها، تلبس مثلا نحو باروكة أو تحط الشعر المستعار الاصطناعي. فقال: لعن الله الواصلة والموصولة، الواصلة اللي هي الكوافيرة اللي بتعمل المسألة دي، والموصولة هي المرأة اللي بتروح عشان تحط شعر مستعار في رأسها، بوستاج، باروكة، في ضفائر كده بتتباع جاهزة من شعر، فتم صلتها في الرأس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى امرأة يعني في يوم زينتها وزفافها عن ذلك، فما بالك بعامة النساء، فما بالك ببعض المخنثين من الرجال اللي بيلبسوا باروكة، يعني ما حاجة الرجل إلى يعني الباروكة أو غير الباروكة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحليق الرأس اللي احنا بنسميه حلق على الزيرو أو حلقه بالموس، لأن هذا من سيما الخوارج، يعني من صفات الخوارج إنهم يحلقوا قرع تماما، يحلقوا شعرهم بالموس تعبدا، لأنه بيظنوا أن دي عبادة. حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الخوارج قال: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، يعني بيحلقوا رأسهم بالموس. فده تلاقي بعض لعيبة الكرة بيشوفوا ناس في الدوري الأوروبي حلقين قرع، يوم حلقين زيهم بالموس. جمع بين مصيبتين، التشبه بالخوارج والتشبه بالكفار، التقليد الأعمى، تطلع موضة الهيبز، تربية الشعر، يربوا شعره. لو قلت له ان دي سنة يقول لك سنة تربية الشعر والشعر محتاج تسريح وغيره، لكن إذا جت من عند الكفار يهش لها الناس ويبش، ويبقى دي حاجة جميلة وتبقى موضة. حلق الرأس، بعض الناس يستنكف لما يحج أو يعتبر أنه يحلق رأسه، تلاقي ناس واقفين يعني مستنين الناس يفرغوا من السعي معاه مقص تقريبا حجمه قد الصوبع كده، يوصلوا حتة كده من رأسه لا تذكر، يبقى ده تحلل من النسك. فتقول له الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والتقصير المقصود يعني اللي هو يبقى زي حلقتنا كده، أنك تحلق من شعرك كله، ياخد من جميع الشعر مش حتة كده، هذا ليس من السنة. فيقول لك الشعر هيبقى شكلي حلق أقرع، فلكن إذا اللي حلق أقرع ده ممثل أو مغني أو رياضي أو واحد مشهور، يبقى دي الموضة ولا يستنكف، تلاقي تم التحليق. عموما حلق الرأس بالموس على طول بحيث يصبح هذه عادة، هذا منهي عنه لأنه من هدي الخوارج. أما تسريح الشعر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، إلا غبا، يعني المقصود ان دين الاسلام بيربي ناس عمليين مش ناس مخنثين. فتلاقي واحد قاعد يومه كله قدام المرايه يسرح، وهو نازل في مراية عند الباب يسرح معاه مشط معاه فرشة بيسرح واقف يسرح كده هتحول إلى يعني مخنس. إيه الداعي؟ سرح راسك خلاص مرة وانتهينا. أما إن عمرك تقضيه قدام المراية للاهتمام بالرأس، الزينة دي خصيصة من خصائص النساء، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا شيء مستحسن للنساء أنها تعتني بهيئتها وبزتها وزينتها. أما الرجل فالمفروض أنه الأصل فيه الخشونة، ليس الأصل فيه الميوعة والتكسر وإنفاق العمر على الرأس والدهانات والجل والشامبوهات وغيره، بحيث أنه تلاقي ناس، يعني أنا أعرف ناس بيستلف 25 جنيه عشان يروح عند حلاق يعمل له ماسك ويعمل له يدهن له شعره، مستلفهم عشان يروح يعمل كريم ويعمل حمام زيت لراسه. ما تحلق ب3 جنيه في أي مكان عند أي حلاق وخلاص وتؤدي نفس الغرض. أما إن حياتك تتحول إلى قاعد قدام المراية، تلاقي الناس يخطئوا، يا إما سايب نفسه مشوش وما بيسرحش خالص، يا إما واحد قاعد قدام المراية ويقول لك إن الله جميل يحب الجمال. نعم إن الله جميل يحب الجمال، يعني الإنسان يعتني بهيئته بملابسه ما تبقاش مبهدلة، بلحيته بشعره يسرحهم. مش حياتك كلها مصروفة للتسريح والتزين والدهانات وغيره. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، لأنه بيصنع أمة رجال منوط بها هداية الإنسانية إلى دين الإسلام. لذلك الأجيال اللي يتربت على المعاني دي فتحت العالم كله. الأجيال بقى اللي انصرفت إلى الرفاهية والنعيم وغيره ضيعت المجد اللي بناه الأولون. شوف في حال الأندلس لما فتحها الصحابة واتباع الصحابة، كانوا جايين من الصحراء، جايين من حياة الخشونة، اكتسحوا العالم كله. جوي أحفادهم قعدوا بقى للأصور والموسيقى والفنون وغيره. سقطت دولة الأندلس بعد 8 قرون من الحكم الإسلامي. ليه؟ لأن المخنسين لا يصلحون لصناعة حضارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيربي أمة. يقول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، إلا غبا، يعني مش على طول على طول حياتك قدام المراية. ما تفهموش الأحاديث غلط، إن الله جميل ويحب الجمال يبقى أنت قاعد تتزين. لا، لأن المسائل دي النفسية بتنعكس على شخصية الإنسان. الإنسان عنده حاجة اسمها مسارقة الطبع، يعني شخصيتك بتسرق من اللي حواليك وانت مش حاسس. يعني تلاقي واحد مثلا وحيد، اخواته بنات، متربي في البيت كله بنات ونساء، تلاقيه متأثر بالكلام، لما يجي يتكلم احيانا يتكلم بصيغة المؤنث. فتلاقي مثلا طبيب اطفال تلاقيه عنده رقة كده ورحمة في التعامل، تلاقي طبيب بتاع أمراض نفسية وعصبية، تلاقيه يعني بينعكس عليه أحوال المرضى اللي بيتعامل معهم. فالإنسان عنده حاجة في شخصيته اسمها مسارقة الطبع، بيسرق من اللي حواليه وهو مش حاسس. انت في مكان كل الناس اللي فيه بيتكلموا بصوت عالي، تلاقي نفسك بتتكلم بصوت عالي جداً وانت مش حاسس. ليه؟ لان اتعودت على كده من الحته اللي انت فيها، قاعد في مكان الناس بيتكلموا بصوت خفيض، فتلاقي نفسك بالتبعيه بتتكلم بنفس الهيئه. فلذلك الاسلام ارشدنا الى القصد والاعتدال، ما نهملش تماما امر النظافه وفي نفس الوقت ما نتحولش الى اناث. اما الشيب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة. يعني الإنسان اللي أدرك الشيخوخة في ظل الإسلام دي بشرة ليه، الشيب ده هيتحول لنور ينور له يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن لا يشيب رجل شيبة إلا كانت في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. يبقى هيتكتب له حسنات بعدد الشعر الأبيض اللي يعني شابوا في الإسلام ويرفع به درجات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب فقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم بصبغ الشعر لكن لا يكون بلون أسود. هكذا وردت السنة. الإنسان اللي شعر رأسه ولحيته أصبح أبيض تماما هذا يستحب له أن يصبغ بما دون السواد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الكتم والحناء. والكتم نبات كده زي الحناء كانوا بيستعملوه في الصبغة. الكتم والحناء معروفة الحناء فممكن تصبغ مش لازم تصبغ بالحناء أو بالكتم بأي صبغة إلا الأسود. يعني ممكن تصبغ بصبغة لونها بني بصبغة حسب بقى درجات هذا اللون البني مثلا بصبغة لون الحناء. فيعني مش المقصود ان لازم تستعمل الحناء في تغيير الشيء. المقصود ذكر الألوان ممكن تستعمل عدا الأسود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بهذا السواد كحواصل الطير لا يجدون ريح الجنة. يبقى يحرم صبغ الشعر أو اللحية باللون الأسود للرجال والنساء. الكلام ده للرجال والنساء. خلص. هذا بالنسبة لشعر الرأس. أما بالنسبة لشعر اللحية فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فقال أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. أنهكوا الشوارب يعني الشارب ما تسيبوش لما يتضخم. تنهكوا يعني تقصوا قص شديد. وقال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. أحفوها يعني خلوها على حافة الشفة ما تنزلهاش عن الشفة يبقى على حافة الشفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. كل الأحاديث اللي احنا بنذكرها هذه الليلة كلها أحاديث صحيحة. يقول جزوا الشوارب وأعفوا اللحى ويقول جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس ويقول وفروا عثانينكم العسنون اللي هو اللحية وقصروا سبالكم السبال اللي هو الشارب وخالفوا أهل الكتاب. ليه؟ لأن من عادة اليهود والنصارى حلق اللحية ما يطلقهاش عندهم إلا من يسمونهم رجال الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من علة إطلاق اللحية موافقة الفطرة واتباع الشرع ومخالفة المجوس ومخالفة اليهود والنصارى. طب افرض المجوس واليهود والنصارى اللي في العالم كلهم أطلقوا لحاهم هل إحنا نخالفهم بحلق اللحى؟ لا، لأن ده معنى من ضمن المعاني. ده كان معنى من ضمن المعاني لكن الأصل موافقة الفطرة واتباع السنة. الفطرة اللي ربنا خلق الناس عليها تقتضي التفريق بين الرجال والنساء. ربنا زين النساء بالشعر وزين الرجال باللحى يبقى اللحية دي زينة. فأصبح الأمر الآن اتقلب، أصبح نساء يحلقوا شعرهم زي الرجال والرجال بيحلقوا لحاهم. لأن الناس اتولدوا في عهد الاستعمار وفي عهد الاحتلال تم غسيل أدمغة المسلمين وأصبح عند الناس اللي عايز يبقى أفندي أو بي أو يبقى متفرنج يلبس طربوش ويلبس بدلة ويحلق لحيته. دول كانوا بيسموهم طبقة الأفندية في عهد الإنجليز. فالسنة محلت شيئا فشيئا حتى تربت عليها الأجيال فأجيال ولدت على حلق اللحى. أصبح عند الناس مقرر ان موضوع اللحية دي عبارة عن سنة لرجال الدين زي اليهود والنصارى، ان اللي ربي لحيته ما زال عند الناس لغاية دلوقتي. الملتحي اسمه ايه؟ شيخ. يقول لك يا شيخ اللحية ملاش ارتباط بالشيخ وغير الشيخ. هذه مسألة شرعية لجميع المسلمين، ليست للشيوخ فقط، لا لجميع المسلمين وردت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى إعادة نظر بالتذكير ويعني بإرشاد الناس إلى تعلم السنة الصحيحة من مظانها في كتب الحديث. أما شعر الشارب فقد أمر الإسلام بقص الشارب تهذيبا للخلقة وحرصا على النظافة، لذلك فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خصال الفطرة، يعني قص الشارب من خصال الفطرة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان، معروف عملية الختان، والاستحداد، الاستحداد اللي هو حلق شعر العانة، وسمي استحداد لأنه بيستعمل فيه الحديدة اللي هي الموس، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، قص الضوافر، ونتف الإبط، ونتف الإبط. يبقى الإسلام زي ما أنتم شايفين دين النظافة، دين يحث على النظافة، ويعني تلاقي المعاني دي للناس اللي بيعيشوا برا مع الأوروبيين أو الأمريكان، ظاهرهم حسن لكن باطنهم نتن، مفيش استعمال هذه الأداب اللي علمنا الإسلام إياها. تلاقي واحد لابس بدلة وحلق لحيته وداهن وشه وبيلمع وحاطط برفان وغيره، لكن داخله منتن، لذلك حياتهم كلها استعمال السبراي، استعمال مزيلات العرق اللي بيغير الرائحة. ليه؟ ناس منتنين بمعنى كلمة النتن، يعني تنطبق عليهم تماما، مش بيستنجوا. هؤلاء الناس ما يستعملوش المية، استعملوا الورق، ما فيش استنجاء، لذلك ريحتهم منتنة. فتجارة العطور هناك بالمليارات، البرفانات دي حاجة أساسية في بيوتهم. طب ما توفروا على نفسكم العناء واتبعوا هذه الأداب، أداب الفطرة، احلقوا الشعور المنتنة اللي بتولد لكم الروائح المنتنة، لا تربوا على هذا المعنى. فالإسلام دين النظافة. شوف الرسول عليه السلام بيرشدنا لإيه؟ إلى أشياء غاية في تحقيق النظافة والرقي للإنسان المسلم. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ألا يترك أكثر من 40 يوما، كما في حديث أنس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار يرحمكم الله وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. يبقى سنن الفطرة دي أقصى حد مسموح به أنها تبقى كل 40 يوم، لا تتجاوز 40 يوما. أما ما تعلق ببدن الإنسان وما ورد فيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. والختان هو قطع الجلد التي تغطي الحشفة، والختان واجب على الرجال اللي هم الذكور، لأنه من ملة إبراهيم، وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، واختتن. يبقى ده يفيد أنه ختان الذكور واجب، واجب، يجب على أولياء الأمور ختان أولاده. والذي يسلم وهو كبير السن عليه أن يختتن. وسيدنا إبراهيم اختتن وكان عنده 80 سنة لما ربنا تبارك وتعالى أمره بختان الفطرة بخصال الفطرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كان من ضمنها الختان، فاختتن بالقدوم وكان عمره 80 سنة. ويجب الختان عند البلوغ لوجوب الطهارة والصلاة، يعني أقصى حاجة مسموح بها لسن البلوغ. قال سعيد بن جبير، سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندك قد إيه؟ قال أنا يومئذ مختون، مختون يعني كان في سن الختان. يبقى الختان بالنسبة للرجال واجب، أما بالنسبة للنساء فالختان سنة في حق النساء، فقد ثبت أن النساء كنا يختتن. يبقى الختان ده ختان النساء مش عادة فرعونية ولا عادة من عادات الجاهلية، اللي كانت معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقر ذلك، كما في حديث رواه الإمام أبو داود عن أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، كانت شغلتها تختن البنات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعض. لا تنهكي يعني ما تستأصلش تماما مكان الختان عند البنات، ومعروف مكان الختان، الختان لتعديل الشهوة، يعني يقطع منه جزء يسير من أعلى، ما يتشلش تماما. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإذا هذا الموضوع، موضوع ختان النساء، سنة ومعروف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختان وارد في أحاديث الفطرة، وأحاديث الفطرة يخاطب بها الرجال والنساء. كذلك من خصال الفطرة الاستحداد، وهو حلق العانة، معروف شعر العانة، فهذا أيضا من السنة حلق هذا الشعر، أو إزالته بأي طريقة، ليس المقصود تخصيص بالحلق يبقى لازم حلق، لا، اللي يشق عليه الحلق ممكن يزيله باستعمال أدوية، كريمات، مزيلات شعر، كل ذلك يجوز. كذلك من خصال الفطرة قص الأظفار، الأظافر اليدين والرجلين، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونتف الإبط، وهو الشعر النابت تحت الإبط، هذا ينتف، المقصود برضو إزالته، لأن الشعر ده بيبقى خفيف، فلذلك الشريعة قالت لنا نتف الإبط. طب اللي ما يقدرش يزيله بالنتف، يزيله بأي طريقة، بالحلق، باستعمال كريمات إزالة الشعر، بأي وسيلة، كل ذلك متاح ومباح. فهذه سنن الفطرة. وقد ورد في الحديث في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك تنظيف الأسنان، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، البراجم اللي هي بين الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، انتقاص الماء اللي هو الاستنجاء. قال الراوي نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ربما تكون المضمضة. والسواك سنة في مواضع، عند الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومع الوضوء لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وعند القيام من النوم، إن النوم مظنة تغير رائحة الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني بينظف أسنانه بالسواك، وعند تغير رائحة الفم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وعند دخول المنزل والمسجد لحديث شريح قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، يبدأ بالسواك بتطيب رائحة الفم. شوف ده من أداب دخول البيت، لأنه داخل على زوجته، فيستحب لي أيضا هو كما يريد أن يرى منها النظافة والتزين، هي أيضا تريد ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، ويلحق بالسواك معجون الأسنان واستخدام فرشة الأسنان لتنظيف الأسنان والفم. وعند صفار الأسنان لقوله السواك مطهرة للفم، يبقى الأسنان لما تتغير ببقايا الطعام أو غيره استعمل السواك. وعند قراءة القرآن لحديث إذا قام الرجل يتوضأ ليلا أو نهارا فأحسن الوضوء واستن، كلمة استن يعني استاك، استعمل السواك، ثم قام فصلى أطاف به الملك ودنا حتى يضع فاه على فيه فما يقرأ إلا في فيه. يعني إذا واحد غاسل أسنانه مستعمل السواك وبيقرأ، القراءة تطلع على فم الملك مباشرة. وإذا لم يستن يعني ما نضفش أسنانه أطاف به ولا يضع فاه على فيه. ويستحب استعمال السواك باليمين، لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، قال مسلم وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله. يبقى الحديث الذي ورد حديث صريح صحيح في صحيح مسلم في استعمال اليد اليمين في السواك. في مذهب الإمام مالك أنه استعمل السواك باليد اليسرى لتنزيه اليد اليمنى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا يعني يرد عليه هذا الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم. من سنة الفطرة استنشاق الماء لقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، الاستنصار وغسل البراجم والاستنجاء والاستنجاء. أما بالنسبة للزينة فمنها الطيب، استعمال الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى استعمال الطيب لأن الإنسان بيعرق، بتتغير رائحته لما يروح المسجد في يوم الجمعة، في صلاة العيدين، في مجامع الناس يستعمل الطيب، طبعا في منزله يتطيب لزوجته. وعن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وبيص يعني بريق، لما تدهن زيت في رأسك يبقى بيلمع، اللمعان ده اسمه الوبيص. أما الخاتم، لبس الخاتم، فقد ورد ذلك، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم عندما قيل له إن الأعاجم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، يعني ختم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان مكتوب من تحت محمد في الوسط رسول والله فوق. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، ما كتبش محمد من فوق، لأن لو كتب محمد يبقى كلمة الله تبقى تحت، فشوف مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني بالنسبة للبس الخاتم أحكام، منها أن يكون يشترط في خاتم الرجل أن يكون من فضة، لحديث أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، ورق يعني فضة، وفصه حبشي، فص حبشي يعني من بلاد الحبشة، اللي هو العقيق، لونه أسود لونه أزرق غامق. الشرط الثاني ألا يكون من ذهب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، نهى عن خاتم الذهب، طبعا نهى عن أي لبس ذهب بالنسبة للرجال. الرجال محرم عليهم الذهب، ما ينفعش تلبس خاتم ذهب، دبلة ذهب، أنسيان، سلسلة، أي حاجة ذهب، ساعة ذهب، أي حاجة ذهب بالنسبة للرجال لا تجوز، لا يجوز إطلاقا، سواء كان بيدفع زكاته، سواء كان أقل من كذا جرام، كل ذلك لا يجوز. حتى الطفل الصغير لا يجوز إن والديه يلبسوا ذهب، الولاد الذكور ما ينفعش يلبسوا ذهب. فهذا يعني أمر وقعت فيه مخالفات عند قطاع كبير من الناس. بعض التجار يظن أن لازم من الوجاهة أنه معلم أو صاحب ورشة أو صاحب محل لازم يكون لابس خاتمين ذهب، ثلاث خواتم ذهب كبار كده، دلالة أن ده راجل تاجر أو معلم فلان. لا، هذا فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث ألا يكون من حديد، والشرط ده مهم لأنه الخواتم الحديد منتشرة عند الناس في الأسواق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه، هجروا، يبقى دي معصية، فألقاه الصحابي رماه. وفي الحديث أنه هو سابه صدقة مرضاش ياخده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، واتخذ خاتما من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتما من ورق يعني من فضة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخاتم الحديد لا يجوز لبس الخاتم الحديد. الرابع ألا يكون عليه تصاوير محرمة كزوات الأرواح، مرسوم عليه أسد، منقوش عليه، تعبان، كل ده أي حاجة ذات روح لا تجوز. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. يبقى صور ذوات الأرواح محرمة ولا تباح إلا لضرورة، بطاعة، شهادة مطلوب فيها، عقد زواج، رخصة، أي حاجة مطلوب فيها صورة لضرورة يجوز، لأن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، أبيح للمصلحة الراجحة. كذلك أن يلبس الخاتم في الخنصر أو البنصر، ده الخنصر الصغير خالص ده، واللي جنبه ده اسمه البنصر، دي أسماء الصوابع. ده الخنصر اللي جنبه جاره على طول اسمه البنصر. يبقى الخاتم يا إما تلبسه في ده صغير خالص أو في اللي جنبه. الوسطاني ده اسمه الوسطى، اللي جنبه ده اسمه السبابة أو المسبحة، ده اسمه الإبهام. لحديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاتم في هذه أو هذه، وأشار بالسبابة والوسطى. يبقى منهي لبس الخاتم في السبابة ومنهي لبس الخاتم في الوسطى. كذلك من أدب لبس الخاتم أن يجعل فصه في بطن كفه، لحديث ابن عمر قال وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، يعني خاتم لي فص، يبقى كان بيدوره كده النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى من تحت. ده من أداب لبس الخاتم. ويجوز لبس الخاتم في اليمين أو اليسار. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وعن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. من أداب الخاتم إذا كان عليه اسم الله أن ينزعه عند الخلاء، لما يجي يدخل الخلاء دورة المية يبقى ينزعه إذا كان مكتوب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس قال كان سليمان بن داود إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته، فأعطاه امرأته. طيب افرض ان انت في مشوار في مكان داخل الحمام ومعكش حد تديله الخاتم، ممكن تحطه في جيبك او تقبض عليه بايدك، تخليه يعني النقش من داخل الايد وتقبض عليه. هذا ورد عن عكرمة انه كان يقول: اذا دخل الرجل الخلاء وعليه خاتم فيه ذكر الله جعل الخاتم مما يلي بطن كفه ثم عقد عليه باصبعه. ده في تعظيم لشعائر الله وصيانة لذكر الله سبحانه وتعالى. أما لبس السلسلة فلا يجوز للمسلم أن يلبس السلسلة في الرقبة ولا في اليد، لأن ذلك من الزينة وهي من خصائص النساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. لبس السلسلة عادة قبيحة جدا جدا منتشرة عند بعض الناس، تلاقيه لابس سلسلة إما ذهب أو فضة. إيه فايدة السلسلة دي؟ يعني إيه فايدتها بالنسبة للرجل؟ إيه فايدة السلسلة؟ زينة؟ ليس فيها أي زينة، ليس فيها أدنى زينة. زينة الرجل الرجولة، الحاجات اللي هي تناسب الرجل. أما التخنس إن الرجل يتزين بزينة النساء فده مذموم. يعني شوف لو الراجل مثلا حاطط مكياج في وشه زينة، وسألت وقال لك زينة، شوف الناس لما بتشوفه بتستهجن، ايه ده، ايه الراجل ده، ايه اللي عامله. لو راجل مثلا لابس ثياب نساء مثلا، الناس كلها بتتحاشاه وبتزمه ويعني يطعنون في عرضه، ده مخنس، ده كذا. فزينة الرجل الحاجات اللي تليق بالرجولة، اما زينة النساء فالحاجات اللي تليق بالزينة والتزين والتجمل. كذلك استعمال الكحل، يعني يجوز ان الرجل يستعمل الكحل، مش المرأة فقط، ممكن الرجل ايضا يستعمل الكحل. في الحديث: عليكم بالاسمد، الاسمد نوع من الكحل كانوا بيجيبوه من الجبال، فانه يجلو البصر وينبت الشعر. كذلك استعمال الكحل يسري عليه اللي قلناه في أول الكلام زي إطالة الشعر. إذا كان هتسبب في فتنة بالنسبة للناس، إيه ده حاطين كحل غيره، استعمله في البيت. عاوز تحط عند النوم في البيت استعمله. أما أن أنت تتكحل مثلا وتمشي في وسط الناس فيستهجنوا، الأمر ده غريب بالنسبة له، إيه ده الناس دي عاملين إيه كحل ده، يبقى مفيش داعي ان انت تثير فتنة وتتسبب يعني في احداث فوضى فكرية عند الناس. اما الوشم اللي بيسموه الان التاتو، ناس متخصصين في رسم حاجات معينة على البدن، وده يعني لوسة في العالم كله. الوشم ده اصبح لوسة في العالم الان. هذا فيه لعن للحديث: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يبقى اللي بيعمل الوشم والموشوم الاتنين ملعونين، الاتنين ملعونين. أما بالنسبة للملابس فمن شروط الملابس أنه الثياب تستر العورة ولا تشف عما تحتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. يبقى العورة محدش يطلع عليها إلا الزوجة أو ملك اليمين، دول مش موجودين الآن. فبذلك يتضح ليك يعني مدى حالة الانحلال اللي عند الناس. تلاقي في النوادي الناس واقفين يستحموا دشاش مفتوحة وناس واقفين عراة، ويقول لك أصل ما احنا رجالة زي بعض. أو عند النساء نفس الحكاية، ما احنا نساء زي بعض. وفي حمامات الساونا والنوادي بتاعت الجاكوزي والتخسيس والمساج وغيره، عورات مكشوف. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. العورة تسطر، العورة تسطر، فيتضح ليك من ذلك الرياضيين اللي بيلبسوا شورت يكشف الأفخاذ. ناهيك بقى عن الراقصات والراقصين والممثلين والممثلات، احنا لا نتكلم الآن عن هذا الباب. فمن شرط الثياب انها تستر العورة، كذلك ان يكون الثوب فضفاضا، يعني متلبس ثياب ضيقة، بنطلونات الجنس الضيقة دي اللي بتحدد معالم عورة الإنسان. ده الكلام ده بالنسبة للرجل، مفروغ طبعا الكلام مفروغ بالنسبة للنساء. إذا كان لا يجوز للرجل يبقى من باب أولى لا يجوز أبدا بالنسبة للمرأة أن هي تستعمل هذا التبرج الفاحش إلا لو كان في بيتها لزوجها. الشرط الثالث ألا يشبه ثياب النساء. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يبقى المرأة تلبس ثياب خاصة بالنساء، حجاب الشرعي السابغ الساتر، والرجل يلبس ثياب الخاصة بالرجال. أي ثياب المسلمين بيلبسوها ومستعملة في بلاد المسلمين وأصبحت عادة للمسلمين، يبقى الثياب دي يجوز لبسها بالشروط اللي احنا بنقولها دي، تبقى ساترة للعورة وتبقى واسعة. الشرط الرابع ألا يشبه ثياب الكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يبقى لازم نلبس هدوم ما يكونش فيها تشبه بالكفار. الشرط الخامس ألا يكون ثوب شهرة. الناس بقى تحب الشهر جدا، شايف البدلة دي؟ دي من عند ميك ماكل في محطة الرمل، ما فيش اللي هي بس جاي من ألمانيا، الدالي رخيصة كرمني فيها ب8000 جنيه. وطول ما هو ماشي يقول للناس كده شايف البدلة دي بكذا، ده ثوب شهرة منهي عنه، لأن من السفة ان انت قفطان ب50 جنيه ادعي ان انت تجيب قفطان ب800 جنيه، ما هو هو نفس الحكاية نفس القفطان، قفطان ليه ايدين وبيغطي البدن وخلاص ومشته كويسة ومش هتتقطع. ادعي ان انت تغرب جدا تجيب قفطان مثلا ب1000 جنيه وتقول اصلا ده بتاع الامراء اشتريته من المحل اللي بيبيع للامراء والملوك، هذا من السفة، ثوب شهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة، نهى عن ثوب الشهرة، وقال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار. اللي عاوز الشهر بقى بين الناس بأنه هو لابس بدلة ما فيش زيها وكذا، ولابس طقم ما فيش إلا هو، هذا الرجل يوم القيامة يلبس طقم زيه بالظبط، مع الفارق بقى ان التاني حيلهب فيه النار، تولع فيه النار، يتحول الى أداة لتعذيبه. فالثياب الاصل فيها ان الانسان يكون متواضع لله سبحانه وتعالى. الا يكون فيه اسراف. فعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا. محدش بيقول لكم اهجروا الحياة ولا احرموا نفسكم، كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف ولا مخيلة. البسوا ثياب كويسة، محدش قال لكم هاتوا هدوم مقطعة ولا هاتوا هدوم بالية ولا هاتوا هدوم قديمة، لا البس ثياب كويسة اللي تتناسب مع دخلك ومع مستواك ومع يعني من هم في مثل وضعك، والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. ما تعملش جمعية وانت معكش فلوس عشان تقبض الجمعية وتقول انا اشتريت كوتشي مثلا ب2000 جنيه، في الكلام ده بيحصل اللي انا بقوله ده كله كلام واقعي، في كوتشي دلوقتي ب4500 جنيه، ايه الفايدة ان انت تلبسه؟ هل انت راجل مليونير مثلا معاك ملايين تجيبه تعمل بيه ايه ده؟ فتلاقي ناس فقراء عامل جمعية ومستلف وبعدين يقول لك انا اشتريت ده بألفين جنيه. ده انت سفيه، تستدين عشان تشتري حاجة لا تملك ثمنها وتذل نفسك ويبقى عليك هم دفع الديون والأقساط وغيره. ليه؟ الإسلام دين القصد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقصد القصد تبلغه، ويقول بعثت بالحنيفية السمحة. من شرط الثوب أن يكون فوق الكعبين، الكعبين اللي هم العظمين اللي قصاد بعض اللي في آخر الساق عند القدم، مش الكعب اللي هو الحتة اللي من تحت دي في الرجل، لا دي اسمها العقب. الكعبين اللي هم العظمين الناتئين اللي قصاد بعض في آخر الساق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ففي النار. يبقى ده بالنسبة للثياب. هناك ثياب محرمة يحرم على الإنسان أن يلبسها، منها ثوب الحرير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. الكلام ده موجه للرجال، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها. يبقى الذهب والحرير دول للنساء، الرجال محرم عليهم إلا في حالة إذا كان مريض بعض الأمراض الجلدية يقول له البس حرير، في الحالة دي يجوز إنه يلبسه للضرورة. واحد سنته واعت وقالوا له هنعمل لك سنة ذهب، لأن السنة الذهب الذهب مش بيعفن ومش بيصدي، في الحالة دي يجوز إنه يستعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الحرير عرض أربع صوابع، يعني ممكن الواحد يبقى لابس ثوب في حتة حرير سير مثلا زينة أو غيره عرضه أقصى حاجة أربع صوابع. يبقى على ذلك الناس اللي بتلبس الجرفطات، إذا في جرفطة حرير عرضها أربع صوابع يبقى دي تجوز، أكتر من كده جرفطات العريضة يبقى لا يجوز. الشرع ورد أقصى حاجة في الحرير بالنسبة للرجال أربع أصابع، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وصف بأصبعيه، ده حديث قال لهم مرة إلا هكذا صبعين، وفي حديث إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو ثلاث صوابع أو أربعة. يبقى أقصى حاجة أربع أصابع. يبقى ممكن واحد مثلا لابس جاكيت أو فانيلا أو قميص في سير حرير صبعين أو صوبع أو ثلاثة، أقصى حاجة أربعة، أربعة وملي لا يجوز. ليه؟ لأن الشرع اللي قال لنا كده، خلاص يبقى سمعنا وأطعنا. كذلك نهى الشرع عن جلود السباع، الحاجات بقى اللي معمولة من جلد الأسد، من جلد النمر، من جلد الديب، من جلد الثعلب، أي حاجة لها ناب يبقى دي اسمها سبوة. سبوة أي حاجة بناب بتاكل بنبها دي تبقى سباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخز ولا النوار، وقال لا تصحبوا الملائكة رفقة فيها جلد نمر. ده طالع طبعا عند الناس موضة، عند الناس الأثرياء جاكيت من جلد النمر كذا، في بعض فساتين النساء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وفي الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، عن جلود السباع يبقى الجلد جاكيتات الجلد يبقى لازم ده يكون جلد بقر أو جلد غنم، جلد السباع لا لا يجوز. طب جلد الخنزير بتتعمل منه جاكيتات ممتازة جدا أيضا لا يجوز، لا يجوز، لأن الخنزير نجس، لا يعني لا يطهر حيا ولا ميتا، لا يطهر حيا ولا ميتا. كذلك نهى الشرع عن الثياب التي عليها صور، الثياب اللي عليها تصاوير صور أي حاجة حية لا يجوز لبس هذه الصور، لما أسلف يعني من الكلام عن تحريم التصاوير. في الدرس اللي قبل اللي فات تكلمنا بالتفصيل عن موضوع التماثيل والتصاوير والأحاديث الواردة فيها. كذلك اشتمال الصماء، الناس اللي بيلبسوا شال كده كبير، عباية كبيرة ملاش كمين لففها على جسمه كله، لا، ما هذا نهى عنه الشرع. لازم يبقى ايدك طلعة من كم، من نص كم، من غيره. لحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله وأن يمشي في نعل واحدة، يلبس فردة بس، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الحبوة اللي احنا بنسميها قاعد مقرفص، إذا كان مش لابس تحت الثياب بنطلون أو غيره حاجة تستر العورة يبقى لا يجوز ليه أنه يجلس هذه الجلسة، إذا كان لابس حاجة تستر عورته فلا بأس بها. أما لبس السراويل فهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل، وكلمة سراويل دي مفرد، يعني السروال اللي احنا بنلبسه ده ما فيش حاجة اسمها سروال، هو اسمه سراويل وجمعها سراويلات، يبقى كلمة سراويل جمع، بس احنا بنقول سروال تعودنا على كلمة سروال، لكن هي كلمة خطأ. المفرد سراويل، الجمع سراويلات. طبعا بالنسبة للسراويل، لان احنا كلنا دلوقتي بقى لبسنا البنطلونات اللي هي السراويل بقت لبسنا اجمعين، او في مناطق ما ينفعش تدخلها الا لو انت لابس الثياب دي، ليه شروط؟ الا يكون ضيقا، ما يبقاش ضيق، ان يكون سميكا، ما يكونش من قماش خفيف يكشف عما يعني تحته، وانه يكون يعني ساتر لعورة الانسان، يكون ساتر لعورة الانسان. دي بعض المواضيع الخاصة بالزينة والملابس وغيرها، ارجو ان احنا يعني نكون تذكرناها فيما بيننا لتطبيقها ونشرها بين الناس للعمل بها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com